بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد في جلال البهاء، المتعالي عن الزوال والفناء، العليم بجميع الأشياء، الذي جل عن الابتداء والانتهاء، السميع الذي لا تشتبه عليه الأصوات المختلفة بالدعاء، البصير الذي يبصر دبيب النمل على الرمل في الليلة الظلماء، العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحليم الذي يسبل على من عصاه جميل الستر والغطاء، المنعم على من اتقاه بجزيل العطاء، الحكيم الذي رفع السماوات بغير عمد في جو الهوى، وبسط الأرض بحكمته على تيار الماء، الذي تعالى عن الأضداد والأنداد والقرناء، وجل عن الصاحبة والأولاد والشركاء، المطلع الذي لا يستتر عنه الضمير في جميع الأوقات والآناء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. جل رب أحاط بالأشياء واجد ماجد بغير خفاء، جل عن شبه له ونظير، وتعالى حقا عن القرناء، عالم السر كاشف الضر، يعفو عن قبيح الأفعال، يعفو عن قبيح الأفعال يوم الجزاء. ما على بابه حجاب، ولكن هو من خلقه سميع الدعاء، لذ به أيها الغفور، وبادر تحظى من فضله بنيل العطاء. فسبحان من قدر الأزمان وفصل الفصول، وأغرق في بحر معرفته الأفكار والعقول، وخط شهر رمضان بالعفو والغفران والبشر والرضوان والسرور والقبول، ووعد من صامه ببلوغ المقصود والمأمول، فطوبى لمن تلقاه بالعمل الصالح، وطهر فيه الجوارح من الشك والغلول. فانتبه أيها الغافل من سنة الغفلة، وبادر ما دام في الوقت مهلة قبل مسير القفول، قد مضى العمر فبادر يا غفول، واذكر الرب الذي ليس يزول، وضع الخد على باب الرجاء، وابك في الليل بدمع كالسيول، واجتهد في صوم ذاك الشهر عسى تلقى فيه من الله القبول، واتبع خير سبيل واقتد بالنبي المصطفى الهادي الرسول، فعليه الإله صلى كلما ترددت الكواكب بين الطلوع والأفول. فسبحان من اختص أقواما بعبادته، وشغلهم بمحبته، فما لهم بغيره اشتغال، صاموا عن الشهوات فمحى عنهم السيئات، وبلغهم المقاصد والآمال، أعانهم على الصيام فصاموا، وأقامهم في نظام فقاموا إلى عبادته في الليالي الطوال، سمعوا في صحيح السنة أن الصوم جنة، فحموا أنفسهم من قبيح الفعل والمقال، فيا سعادة من قبلت منه في شهره الأعمال، ويا شقاوة من فرط في صيامه بالإهمال، ولم يحظ في شهره بفطره على شيء من الحلال، ولم يزل منكبا عن الطريق مكبا على ما لا يليق من قبيح الخلال. فسبحان من أيقظ بتوفيقه أقواما عن لذيذ الرقاد، وشغلهم بعبادته من بين سائر العباد. يناجون مولاهم إذا هجع النائمون، ويرفعون حوائجهم إذا غفل الغافلون. فأنا لهم من فضله ما يطلبون، ولذذهم بخلوة مناجاته إذا قاموا يتهجدون. علموا أن الربح في معاملاته فهم معه يتاجرون، وبانت لهم أعلام جنته فقاموا إليها يشمرون. فسبحان اللطيف المنان الذي امتن على هذه الأمة بتمام إحسانه، وجاد عليها بفضله الوافر وامتنانه، وجعل شهرها مخصوصا بعفوه وغفرانه وعفقه من نيرانه. أحمده على صنوف الإنعام والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأكوان، صلى الله عليه وعلى أصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. عباد الله، أيامكم قلائل وآثامكم غوائل، وأنتم لا شك راحلون كما رحل الأوائل، ومآلكم إلى اللحود فهي المنازل، فليعتبر الأواخر بالأوائل. فاسمع يا من يوقن أنه لا شك راحل، وما له زاد ولا رواحل، فقم يا أخي في الدجى قيام مشفق سائل، وأجب منادي هل من سائل، لعلك تحظى بالقبول وتفوز بالمسؤول وتدرك المطلوب والمأمول. أيا معشر الصوام في الحرور طلبا للثواب والأجور، احفظوا صيامكم عن كل سب ورفث وقول زور. فإن من الخسران العاجل أن يكون العبد صام ولا صام عن الزور. وإن أردتم الغرف في الجنان والقصور، فجدوا ثم اجتهدوا بالاستغفار مع السحور، ففيه بركة. ورد ذلك في الخبر المأثور. وجانب المعاصي القولية والفعلية، فويل ثم ويل لمن صام ولم يصم عن المعاصي وقول الزور. وارغبوا إلى مولاكم في هذا الوقت بتعظيم الأجور. لله در القائمين بليلهم، يدعون ربا للقليل شكورا. قوم أقاموا للإله نفوسهم، فكسى وجوههم الوسيمة نورا. تركوا النعيم وطلقوا لذاتهم زهدا، فعوضهم بذاك سرورا. قاموا يناجون الحبيب بأدمع تجري، فتحكي لؤلؤا منثورا. ستروا وجوههم بأستار الدجى ليلا، فأضحت في النهار بدورا. وإذا بدا ليل سمعت أنينهم وشهدت وجدا منهم وزفيرا تعبوا قليلا تعبوا قليلا في رضا محبوبهم فأراحهم يوم المعاد كثيرا اللهم يا كريم يا غفور آنس وحشتنا في ظلمة القبور واجعلنا يوم القيامة ممن يسعى بين أيديهم وبأيمانهم النور وأسكننا بفضلك وإحسانك الغرف والقصور وآمن خوفنا يوم العرض والنشور اللهم تجاوز عن إساءتنا بجميل كرمك ولا تقطع عنا عوائد نعمك واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.